أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذه المناسبة الطيبة المباركة لكل موضوع بحول الله تعالى، أما تشيل إشارك في الأسبوع الماضي الإجراءات نغني لنتابع لآخر السنة والاستعداد للصيف، أسو كذلك يكون أول عن مظاهر، بعض المظاهر تبنين تبرزوا في فصل الصيف، مظاهر سلبية طبعا بشك، يعني من باب الوقاية، من باب التنبيه، من باب باش كنحافظ على هذا المجتمع، باش كنربط تروانا على ذلك، ونرتل بالنا خصيصا طبعا من هذه النقاط ان المظاهر غرنا هذه المظاهر. اولا التخفيف من اللباس الى درجه الكشف، الى كشف الى درجه كشف العوره، كذلك غرنا تجمعات اللي تفغنتد هنا وهناك، تلقي المدن أدريح انك تشوكت ياك الغابت يا ديك النشاء يكون مغلد يا ديك تشوكت اموني أدريح نقم قصارين لاوقات طويله ظلت ديني كلش ديني. والظاهره الثالثه تابعه لهذه النقطه التي سبقت، فراغ المساجد الى الوقت اللي المفروض نتاين الوقت الشهر نتديس تشاريت، فإذا به فرنت دفرة يكس نتيجة تجمعاتني شرات في الشرع. والنقطة الأخيرة هي أن دشة أغلاد الأكل في الشوارع ديما إلا وإنما قوة الصيف، خطرش الفدى لن يخص الصيف خاصة المثلجات، يعني لن يسيون اسمار لن كترن الصيف وجار. أول نقطة بدي خصيصة يتني ماشي نتخفيف من اللباس إلى درجة الكشف، بداية ربي سبحانه وتعالى إنينا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا بني آدم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون، صدق الله العظيم. سليتوا في سورة الأعراف ربي سبحانه وتعالى تبين نقدس باللي اللباس آية، آية من آيات الله ونعمة ورحمة، وش نختار بديك النعمة باش كنستر لعوارتنا بشاك أغنتر صمت بشاك أغنتر سخانت، نعم أو نعمته هذه النعمة العظيمة ديس فوائد كثيرة جدا باش نتزين بها يقحد القنايرات نص بهان كذا ليستعدوا لشيء معين مهما كان، كل هذه بشك يعني نشكر يعني السيسي مارود نسبين شكرا رب سبحانه وتعالى يقن حدنا يتقن أريدن مناسبة يستر العورة أريدن مسلمن معنى ليجور أبريدن تقوى ولباس التقوى، تقوى يعني ونلان أتعاون في التقوى مع التقوى الحقيقية إلى رب سبحانه وتعالى ومناقصيس خطش هو الأساس في الحياة في حياتنا الدنيا والأخرى، يعني والنجاح في الآخرة يكون على أساس التقوى. إمارو أدس سخانت أخفف من لباس ذي قشرة مشروع ولين قاروه، نعم هذا اسمه كسح الدائرة تجرست أكيد لابد كل فصل كل وقت لا صيرت مصح لازم دعا التورا عنديس ضوابط لازم التورا عنديس الشرع وهو الشرط الأساسي وهو ستر وهو الستر ستر العورة، الشرط الأساسي لللباس إلا يجي ربي آية لباس يواري سوآتكم ديرك مباشرة ضربي نين غام. فلهذا نرتلبنغ لهذه النقطة بالذات هنتوني الشيني تجاينغ نساول سيستم جيلان نتنبها غفس كولا سكواس أو المظاهر ولا تبنيت الصيف اللي عاد وسي يتقن يعني يتبنى يد تغميوينس اللي قن الشرط ربزان القميص دي ريح إما أغلد إنه لموتوس إنه طوموبيلس تلقيد أجدن تغميوين سرعانت. هذا كشف، هذا كشف للعورة، لا يجوز، يجي الستر. أنا غيلة ولان أسيقنا يريدني تروس السيس هذا بدخس زيوان أتلقيت تشبرين تغردين نجرت وطنت تغني فاسم بسي مرة ديور تكمل تمنكوس تشبرين مرادة عصامو تزيكت حد ورد لي يود لشقع ولا زيكت لشيا يريدنا وطن وديا نشني لك أنا بدأ بسي بسي تغتغروتين تغي فاسم من بعد سوال تغروت لتمنكوس من بعد النف دعلك أمون تشغل السبت التابزانت من بعد توت السبت اثنين وهكذا درجات نعني دركات كذلك يبزان انا اتوقع ناسن يردني بزان يعني الشرط يردني ولين اسرعني فدنس سام الزينس المدنس استشرت دم مني ادي ادي والف وزيتيس البالس من بعد قعدنا على السين دي والف من وديتيس الزاو وديتيس يعار بس حكون السوالف تسمزي يستري مانس وليتنجم هذيك شفي الناس وليتنجم انا على السوالف ديت شرغفس إذن أو نكشفوا إلى نجرب هالطريقة شيء حق مؤسف شيء خطير وهو من الأهداف الأساسية لإبليس اللعين. أول معصية يبدأ السيس طبعا بعد الكبر والحسد توني يتجسم من شيء لما بنا غادم من أمنا حواي لأنك أتوكشف العورة نسان ومن بعد بتليق بتغنينا رب سبحانه وتعالى ينبهان إلى هذه النقطة إلى هذا الخطر. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. شيء واضحة يتكلم رب القرآن لنسي الوقت ما بنا غادم ألسو إذن الشيطان اللعين بتا يقصد ده يقصد الله لبنادم يقنسي أهدافه إلا أتي سبب إلا ديكش في العورة يسمب اللي مليكش في العورة بتا النتيجات نتيجة أولا يزول الحياة وهو الأساس خلاص بتا يقن هاد الحياس يقدع يولف يولف يكش في العورة يتساهل خلاص وإذا لم تستحي أيوة فاصنع ما شئت يقين حد يزول الحياة خلاص. وخلق الإسلام الإسلام الخلق الأساسي في الإسلام منش اللي يتوقع في الأثر لكل دين خلق وخلق الإسلامي الحياة الحياة من أخلاق الإسلام إنه هو أخلاق الأعلى في الإسلام. يقين حد يريد يستحي خلاص هذا عاد يزهلغ بس كلش هذا قنايرة المشي يجوريك شف العورات من بعد يسي ولا ولشت ومن بعد يديك من خطوة تنتن ثم كشف العورة ما ردسنا من خطوات ممكن تذكر تمنا مسويوال بداية كشف العورة لعنة يساوي اللعنة يجنحد إلى يكشف العورة سلا ملعون من شيء قال الرسول صلى الله عليه وسلم ملعون من أبدى عورته للناس إلا ملعون. والعورة عورة الرجل سماني غلماني سماني من فخذي من الركبة إلى السرة 600,000 فود أي اثنين العورة ورجاز إذا ما تستر تتني توستر أوه أجدن خاطي تفتيت يفدنا تدفن هادني فدنش باش كنت كشفت تريح هاد نزول وتكشفت ثم مفروض هو يفدنا فقط إلى نصف الساق. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لباس المؤمن إلى نصف الساق لباس الحقيقي المسلم الصحيح بتكمل بسي وجار ما عليش لا حرج ولكن ما أسفل الكعبين ولا سود يدخو هو أنا غادي وطى سكت شعبين وهو ففي النار وني لاش مصح وني لان يخفيف الى درجه يولي الى درجه بعد العور تكشف وني خطر سوجار بابسي لا ملعون مطرود من رحمه الله. وكشف العوره بمعنى ادي جمدني لن ينظروا نظر الحرام الا ولا يتر التواصل ولا نهو وسي مسلم يتر البلس ليت يتغسى ولي ربي يغض بصره ادي سوطتت الا ولا نهو واش تهمي ماشي نغي والف يوالف يرقب العوارات نغي والف دغنتا يتجغم مني عادي وني لك شف العرسة ترقب تني لك شف العرسة ترقب عادي ويجي نمو دوني كشف العرسة مزور الزار انت ملعون ولا انت كذلك لا يجوز له حرام ارتكب إثما معصية الزار دوني لك شف أكن أقولك شيء في مسكن وتورج يبسين طريقتني السؤال كسر ولا عن كشف العوارات. كذلك بناء على ذلك معناه لا يتعدى في مدن ظلم وإني لا نكشف عرس أغلاد ما تشين يغلى ولا نقبل ولا يتنجم لو لا هذيك الشو قاعد يحمق ويقبل ويقبل المنظرني بتعصران. طبعا أنا درست توانس بس حلا يحمق في إجاجس هذا ظلم هذا تعدي من أنواع المظالم المظالم المعنوية وهي خطيرة جدا. وني لا يظلم يتمس مسلمان بكشف عورته حق الطارق بالله من حقوق الطارق كف الأذى إلا غلاد لكشف مناس أن غوالد معاس يقول كان يجروا معاس يتقن عرض بذلك الشكل نفس الشيء. ثم كشف العورة عبارة عن يساوي نشر الفاحشة. نعم من لم يدن يتساهلون في كشف العورات تكت الخطوط لا فواحش والعياذ بالله. نعم بريد وطريق شد يسهل النظر بعد النظر بتغدياس شيء خطير. الخطوات انتو الخطوات اللي ربي سبحانه وتعالى قررت البلوم سيسن تشتاد ويتجنمني لقد يعني ليقدمك الخطوط كبيرة جدا إلى الفاحشة والعياذ بالله يتسر يتسهل الوقوع فيها. ثم كذلك تروانا كانت تشرت ندي مسلمان انت رباتنا تكونن سلحيانسن بأخلاق طيبة بآداب هم صحبتها انت انتقنا سيارد ماشي جو أبدا نشني يعني يزعلك شفني منسن بتنا قرنسان أو يزعلكون عوني بالظن ونتوقعنا سيارد ماشي لا قرنسان باللي لا بس قنت هيرد لما تشي جي اندون هيرد وهم لا بس التربن فهم مني التشرن في القلت نسيتر أزعلك مني خلاص والدول الدفار كيفاش هذا ربنا تربن سان سعدي تشريك حدا مني يوال فارد نخفيف من بطريقة ليسكشف العورة لا بأس عادي عم بتولي صار ولا حياة فكيف يفلحون نتنزل ومن بعد فاقد الشيء لا يعطيه نتولي التراب فمن كيف هذا ربنا ترواس الشيء صار يزعلك شيء خطير ويتجانا متلقى سرق بتلي يفتحتي ورا الشرف فيما سرق ويجينا موني ولا نتساهل ولا يتخفف اللباس ينتلغي ترواس هذه السنبلي اللي فتحتي وراء الشرف المجتمع وهو غير يمانس فقط يجو الوزر يتحمل الوزر سنتا هذه يتحمل الوزر نترواس عاد تبعا هذه يتحمل الوزر نوغات تبعا تروان ترواصنا وهكذا مسؤولية وهو ضرار يفسونه. لهذه النقطة يعني بالذات النبه أيها الشباب أيها الأولياء أيها الأمهات أن قنتي تروان غارد نمسلمان لا شخص قاعل معنا يسمون زوارد تيدحل يحمل لا شخص قاعل معنا بقدر أن يترعي ديمان تجار بقدر ما تحس لي سخنت وجار إذا ما تكون ضام تقن ويتقن نمون القامس واحد ستوني التقت ممكن يتنق غير القامس واحد ست يتنقز أدي على يتنقز للتمجيدة القامس لشلد الحيط أسراو الدم اللال دزداد النغط الشرطة يدي سلتمجيدة الزال أدي سلي يصدروا تيماس بالدرجة الأولى وليس ممكن زارد من عجل السخنت لاش عندو لا غادي يحس لي سخنت وجار نحطو رضا سخنت إذا ما يرد التفسحات إذا ما يرد العرك يزم يزم زيد كملا سنين الوجار عند منشي نغسيتر زودة الظل دي ربي نغوه الزودة سي ربي سبحانه عزوز ويردني أموني يسرى والدم للدز داد القامس واحد دز داد لشلي حيت معاس الزود ويردني الزود يقين حد أبسط مسؤول الزود عمرو لاش استدفاد لاش عمر قاه واستدفاد ولا نفكر لاش هم الزود يا ربي يمني. كذلك اكتسل موال هذا توني أدسلت مشيدة بلباس محترم هذه نقطة أولى. نقطة ثانية كثرة التجمعات يغولات في الشوارع وفي الأماكن ولكن كرما خاصة الوقت نتمجيدة في كل وقت وخاصة نتمجيدة الوقت نتمجيدة. أول نقطة ويتجنموني أسيني تلقيس وتحديق تلي تخير تفضل دي قشرة لأن قليل لجي سيقل أجر لجي سيقل خير نقي إلا قال ربما الذي نقل خير سجل شر إلا كله خير استبدلت الذي أدنى بالذي هو خير زويدا سنين لن دوشت ما تجيب بني إسرائيل وش أصنع ربي خيرات سوى طيس من المعاش يعني أن غد الشن أن غد ضرب نعم عظيمة جدا يا موسى ادعو لنا ربك يخرج لنا من بيت بيت الأرض ايو تأسس من المعاش خيرات سجن ولو أن نخدم أنش وشنق ظالم أنش العدس أنش أو سوف غنات لا إله إلا الله. كذلك هنا يتجغم لا يجد الخير نتمجيد هذا ينورزني لنعاضي الساعة غادي فقس غرسن سي لا يتوجد يا الديد والغرسن كل الحسنات نسيو لي أمونيكي مرار وتكرار خير نتمجيدها ليسي بس كاع سكحرت في ديس هذا زواد رياح أغلاد تروتوار أنك تلغابت أنك تشوك تخلف ليريح مع الجماعة ولي خصاوها لغز الجماعة هذه يمكن لجديني لها قمت دومين لجديني قاعد قمت مشقتنا نمسيون بمجرد ريح النماس كي سوا رخصا وني ريحوني وني لان أقل ضرر أين دو أما وضني لا أكثر وني أخطر وني سوا رخصا وني أقل لان ريح للجماعة نيم دو تشال أدريح مش كاد قصر ندريح مش كاد غريب الطول القزالة تتشنزل الجماعة جني بحيث تمشي در ممكن لخطوات لنرقب انتشتيت شو تمشي در شتيت ستنسان شي خطير أموني شيء خطير وهو يزهل أيها المسلمون والله ما يزهل لك تجلغ المحراب ويزهيل ولا يتجع غامد يقول يا ربي تنقيس كيف هاد الزلد الجيران تمشي ده الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد يعني نشخص تشخص إلا بالمسجد لشخص الحق لشخص لشخص تزلت وتزلنا إلا الجيران تمشي ده فكيف هاد الجماعات الجماعات خزل الجماعات تمشي ده شتاد ممكن السن يتقامى ليش الظلم ديني وتحرشن والغريب يوميا تمني ربما توفم ديس عقلاء ممكن ممكن ممكن يهو المسلمون ماني لك نزوص مموني ان شاء الله نتسلاني انه ان شاء الله نتسلاني انبه التروان نغطوطني بسيونه انا بدت معي تمت نغطوطني بسيونه وتجينا مموني اني غولا لانسبيد لن لانزوان القشرة لن لشي سرزن كل خير لن بسيط ربما لش الخير قاع القشرة لن خير عظيم وعظيم جدا ثم كذلك لنريحني بريدا جلوس الطرقات الرسول صلى الله عليه وسلم ينسي الصحابة إياكم الجلوس في طريقنا طرقات إياكم حذروا رت البلوان الشريحة بريد كيف هاي النوت دي سدري احنا بريد الدنين وختني لاش غصن لا تعشيرين لا لقاعات تمجيلون ربما ثلاثة مجيدة أكيد بس عشرة ودد اللاش بس اختريح نغرض مش كان قناص والحنصن نشي نسو خاطي أريح أغلاد يوميا بتصوال حنبتا مش كان قصران قعنا غادين ندي قضى ديواس فكيف يوميا فكيف دي يوميا بتغادينين بتغاد السولان بتل مواضيع منهيون عنه على الأقل تناد زوان أموني أدغنا راولي الرسول صلى الله عليه وسلم أدبعد نسي بريدن أدد في التمجيدة وللاني موتشال يددنين مردس الخطر وددن نغل خطر مزوارة كمنا يددنين وهو أخطر شيء تفريقة لكلمة المسلمين سيولتياس إنها عن مصليات أصدقاتنا قبل مصليات اتفقنا نهض الصيف اتفقنا نهض رمضان اتفقنا نهض أتنعود من هذا المنبر كذلك واللي تجعمت القصة يتفرق مسلما ويقارد الجماعة تكتبين ولي كفيه شتي الجماعة تبين ولي الجماعة تبين ولي الجماعة تبين بطل مع ناس يدول ديمار ومسلمين عبارة عن جماعات متفرقة خد جماعة واحدة يبتتوش تمجيده تمجيده توجه باش كتجريو مسلما وهو باش كتفرقا كيفاش نتوما تظلم ديني كيفاش تقيم ديني هذا خطر عكس توجه تمجيده في الجلسة تماما تفريقة معناه تضعيف للضعف من قوة مسلما بلا نطيو من الخبر وتيو من الخبر شتو تقصد اكيد بس تصرف قرام لسان حالك قرام مع المستقبل مع الوقت الدبين عام صنعت مجرين فرنت يغولات الشورن او نموتشان الشورن سمني المصلى مبريش المصلى مبريش اثنين ايام مبريش خاطر نسيو تمران وتكرارا ديما لا الشور ديما ديس الغاشي مدني هم بريش مدني عيني بالظن لنديسو هم بريش عيني مدني لنظل لنديس 70-80% وهم بريش سبتا هموني خاطر والفان اعتبر التمجيدة وهو التمجيدة حمال ديكم مصلى لي خالف ديني لي خالف الامر الجماعه والمسجد نتاع الزابط دي مسلمان هدا نشان تمجيده تمجيده شتات خطوتين تلاديس اللي وجنا وغلط القديمه شتات التمجيده قدم خطوتين نزلت تمجيده تلادات هامون غسل نفهم هذا تفريقه لكلمه المسلمين تخزن وتغسل يتفرق دي مسلمان تاع القيش بتاع تلقي ربي سبحانه وتعالى شي يوم القيامه ربي قرر ان من المؤمنين يخوش تقرسوه لاش اتنفرقه لشغلت ولا هدف يقل ولا هدف ولا هدف كغل المحراب لك يستمتق قرار ولا هدف صحيح ولا هدف لاش سيس قع إيني كان حد جغاسني يسحبين نيدين ليش سيسقع تماما راح ترقبت بتسقى يقول حد يلوم الحماكة دي بدين الوقت نصليت مصلى الشور منين رياض الشور الصاد اللي دي سميدن بيت لا الهدف وبيلا ليش ولا هدف قاه خاطر السيو تاميران هم السيو لخص اللغته خاطر ميرار وتكرار لكن قريت إذا ما نفهم ما نفق صيداس يبسيونه في المستقبل أسود تيو الخبر مستقبل الدواء الأخبار منش دي بالظلن ظلن ديني منش دي. أنت عسنتان لا قناص ما يزكت عام عدس الوقت نزلت الظلن زمان معنى تساهل مش كانت فرنتي مشي دي وين مش كانت حوسن الشباب باش زيد كمل شريتها وتشراها صلحنا بريد وقس على ذلك عندو الخطر زعلوك إذن قدوة للصغار القارس بالظن شين قارس نعمر تمجيدة شين قارس نتربح أتقم عميد تمجيدة شتون تقرمس بلسان حالكم أفقتت تمجيدة أفقتت روح تزلت صغار قال جماعة تنددد قاع نسنت القارس تنجمة الظلم تنجمك الجماعة وحدهم لا بأس ظلت وحدهم ليش مشكل رقبت المآلات منين إين إنه بتأول في نعم شرنت طريقته أشت مجيدون شد حد أتقم لشد أتقم غير يبين قنيق البرق أتفرنت مجيدي وين ومن بعد زيد أننا الخطير كذلك في الموضوع أو أنه لن يوميا نغلاد بالمقات غدان نروح نسن بالمي أما سواس خدامين للعمل نسن الوقت أنت مجيلة لنقصارين أغلاد بالمي جانب الروح يتغدان بالمي إن شاء الله نعزم القرن تدار إن شاء الله لا. أكيد نحسن ضن بس حولك فيه أدس المجيلة باش كده غدا الرحس باش كده يسل الدروس باش كده يراجع نفس الدينس وقس على وغير ذلك من فضل المسجد وخيرات المسجد ان ايها الاخوه نفقت سيدس انبهت شبابنا تروانا وتجي نام ومن هذا المنبر كل جنحد ليجوك الجماعه تقول انا غانف اتصلح فيه الساعه قبل استوصص قديس او انتكيت ولا انت السبب لانه سنن السنه ولو أولو النقطة تعاوضة ولو الجماعة العسّة ربادي قبل غفسان ولين يتعسى إلين يقين حد يومين يبدأ نشاني تقيمة ديني أغاني فدا عاد يستباد وما تشيل لان خدما العسّة الله يبارك خدما المنظمين دي استداول باش كون لدي عسّة سونا الشرس والتمشيدة هدي راجع نفس الدين وهكذا مسحة تقيم ديني يوميا ربما تتقارد هذه يمكن البعض يقارش العسّة وليكفي لاش لاش ساعات تتعسد ساعات تتعسد مدني ساعات تتعسد نفسيتك كل شيء جورا لهذا انت معاون في الخير عن صلحة هذه التجمعات هذه ندولة المشيدة الحمد لله سميد الله يبارك نتاسم المشيدة ما شاء الله بس نخص ماذا بينا وشار نخص ماذا بينا وشار خاطر مدني يغلبنا الأغلاد يغلب مدني الأغلاد يغلب تاروانا الأغلاد لش عزم بيلا لش عزم عند غرنا التلامين نتفرق في المجيريوم سحولك فيه وهو انداي لهذا النقطة الأخيرة أن بعدس عند ما قبل الأخيرة عند فرق انت مجيريوين تمجيريوين فرنت لك تبع التونية نتيجة ونقر عن اكتسي النتائج طبعا نتيجة نسلم النوم الصف معليش ليالي تبزانين كذا القويل سخانت خلاص يا لبرود دوبل كورت دارت يلا قال أخي تمشيون فرنت سورة قاعد الأوقات كذلك التساهل مع طروانا وتتبيعا قرن ما يتوغد ما يتزلد راح تمشي ده خلاص يفق يلا تسمشينك تمشي ده تنسك تمشي ده ربما لا شقع تمشي ده ما تشينا أو مصليات ولا نصغار أو الجماعات هذا خطير بتممي تيوه الأخ الكريم اللي تحوس أغلاد وتيوه الأخبار أني تغتوبنا في أمسوس قاس في ست شهور في سبعة شهور ثمانية أي مرض يضع أدي في سيماره كل أدي تهدم يماره الصيف كله هامي خطر وتبع الميت إن انتسهلت في هذه النقطة عمارة المسجد نسيو لي اسم يران ربما مسجد قد ياس إن شاء الله هولديس كذلك آخر نقطة تسيو رخصيص عندي الشاغلات الشاغلات ليس من أداب الإسلام وخاصة أن تقوى الصيف أن الكريم وتوابعه حلويات على العام الحلويات ديجي مسح الصيف قوة الكريم وجار لقى المنظر ليس من آداب الأكل يمسلم ويتجغمونه اتبي لاكري مغلد لتلغط للكلا والغريب لانت زنان تجنت من ساعات شباب تزوين شري الحق شرا ساسو حوليس كيفاش تلغى لاكري مغلد كيفاش منيت انا شي غريب كيسوا العام صراحه مش كنفهم بنت المقصود مباشره نفهم ليس من اداب الاكل او الغروم ولي قرر غير شنو حرام محال ابدا حاشا بصح ان تادب انه ولت الدارت وكذلك عوني المعاش ويتوش انا غلط بهذا الشكل الغبرات طوموبيلات قطعنت كذا ساعات بيتي دمني شر معرض للغبرة للأوساخ معرض للجراثيم شي خطير خاصة الوقت وهود البكري طول حال تصفى ما شاء الله يمارو الدعوة قاعد خلط كان ركب تيتصارع لان تشتكن ميدي سبو قداد كيف سيونو زمان تخمم ديسان ثم كذلك البقايا ما نقطعنت علاش الحلاوه كليا غلاد سوجي كليا غلاد لاكريم كليا غلاد البقيه احبايني انا تنجيتني انا ومن بعد نظفت منايا كان يمسل من غوه اندور شي غلاد نرقب التمديد نبات الجو ماشي الجو نظافه من الايمان اللي تكون السبب نوسخنا ننظف الشين زي كذلك بتا قشره يتوشى غلاد يسنعمت يتفتد تقاط ولا غيراس مشي للطوطة أغرم ستو غليكول ستو كلا ستو أغرم شي غريب لا طوطة نعمتي غولاد إذا نغون ظهرته ليست من آداب المسلم في الأكل إلا الرسول صلى الله عليه وسلم دان عن ريح تمرت أن سمى أنني أنش باليمين أن درت البنغي النعمات وقبل ذلك أن سير ديفاسنا يفسونو قاع يبقى حتى تغرد قاع عشان تطبق لاش قاع أبدا ولتنجم تخاتني تطبق أغلال ولهذا أن كنت سبب أن طبق السنة باش كان أغطى الرزن ثم أي المعاشة تنش صحيا دا واحد يدي ينفع أغني ينفع وأغني الزر دا زر وطبعا لديس أشياء أخرى نتيجة الشيء وإنما تواركب من زاوية أخرى شكل السوالة ظاهرت نشاء أغلال فقط لديس ممكن شرى وضعين في هذه النقطة أتختم بهذا الكلام لغير مجموعة إعلانات إن شاء الله لديس أتصف فرص أخرى ممكن أن نبه عن أشياء أخرى من مظاهر الصيف أنطلب ربي سبحانه وتعالى جميع الذين يستمعون قوله فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الباب أخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.